رغبتهم في الخير وحرصهم عليه وتنافسهم فيه، فهم لم يشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا سبق الأغنياء في هذا الباب الذي أمكنهم الله سبحانه وتعالى منه بوجود المال بين أيديهم، فهم ينفقون ويعتقون ويتصدقون، عندهم فضل أموال يبذلونه في وجوه الخير أبواب البر والإحسان. فالفقراء إنما كانت شكايتهم في هذا الجانب، وهذا من الدلائل على عظيم رغبة هؤلاء الصحابة الأخيار، فقراء الصحابة رضي الله عنهم، عظيم رغبتهم في المنافسة في الخير. لم تكن همتهم متجهة لمنافسة الأغنياء في دنياهم، لم تكن متجهة لهذا، ولم تكن شكايتهم في هذا، وإنما كل همهم التنافس في الدرجات العلى يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ذهب أهل الدثور أي الأموال، أهل الدثور أي أهل الأموال أي المال الكثير، بالدرجات العلى والنعيم المقيم. الدرجات العلى أي الرفيعة، إن الله سبحانه وتعالى يقول ولكل درجات مما عملوا، فكلما كثرت أعمال العبد الصالحة، ومن جملة هذه الأعمال الصالحة الإنفاق في سبيل الله، العتق في سبيل الله، الحج، والحج عبادة مالية بدنية تحتاج إلى مال، فالأغنياء عندهم فضل مال يتمكنون من هذه الأعمال التي لا يتمكن منها الفقراء. قالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، أي الذي لا يزول، معنى المقيم أي الذي لا يزول، النعيم الباقي وهو نعيم الآخرة. مراد الفقراء أن الأغنياء حصلوا الدرجات العالية والنعيم المقيم بما يبذلونه من صدقات وأموال وبذل في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام وما ذاك، ما الأمر وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. أي أن عندهم فضل أموال، أموال زائدة يستطيعون من خلالها الصدقة، ويستطيعون من خلالها العتق والبذل في سبيل الله، ونحن لا نملك مالا، يشتركون معنا في الصلاة، ويشتركون معنا في الصيام ونحو هذه الأعمال، لكن يزيدون علينا هذه العبادات المالية، يزيدون علينا في هذه العبادات المالية التي تحتاج إلى مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ وهذا نظير الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، كأنه صور أهل العبادة أو كأنه بين أن أهل العبادة كأنهم في مضمار، مضمار سباق وتنافس، وأن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أهل السبق في هذا المضمار. فهنا يقول أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، من سبقكم بالأعمال الصالحة تدركون تلحقونه، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، لا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. فمن صنع مثل ما صنعتم وزاد عليكم بأعمال أخرى سيكون أفضل منكم، لكن ما دمتم أهل هذه الأعمال فأنتم أهل السبق. فالحديث فيه شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا ومن يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفيه فضل الذكر وعظيم ثوابه وأن أهله هم أهل السبق، أهله هم أهل الدرجات العالية والرفعة. قال ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله، أي دلنا أرشدنا. وهم إنما جاءوا إليه حرصا على الخير وطلبا في الدلالة إليه. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. دبر كل صلاة أي مكتوبة 33 مرة، أي 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة. تسبحون أي تقولون سبحان الله، تكبرون أي تقولون الله أكبر، تحمدون أي تقولون الحمد لله. دبر كل صلاة أي عقيب الصلاة بعدها، والمراد بعد السلام لا قبله، لأن ما كان دبر الصلاة ما كان من قبيل الذكر ما يقال دبر الصلاة فهو بعد السلام، وما كان من الدعاء فإنه يكون قبل السلام. قوله تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، هل هو للجميع أو للمجموع؟ هل هو للجميع أو للمجموع؟ للجميع، لأن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 ثم تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 ثم تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، أو للمجموع بأن تقول سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، هل هو للجميع أو للمجموع؟ كلا الأمرين حسن كما قال العلماء، لكن النظر فيما هو الأفضل، وإلا كلاهما حسن. سواء قلت سبحان الله 33 ثم قلت الحمد لله 33 ثم قلت الله أكبر 33، أو جئت بها مجموعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. فمن أهل العلم من قال الأفضل أن يؤتى بها مجموعة، يؤتى بها مجموعة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. وذكر أهل العلم في وجه هذا التفضيل أمورا، منها أن هذا أيسر وأضبط في العد، أن هذا أيسر وأضبط في العد، لأنك بهذه الطريقة لا تحتاج أن تعد بيدك إلا 33 مرة واحدة، فهو أيسر وأضبط في العد. سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فلا تحتاج تعد إلا 33 مرة فقط. أما إذا على الطريقة الثانية تحتاج أن تعد 99 مرة حتى تأتي بهذه الأذكار الثلاثة. الأمر الثاني مما ذكره أهل العلم في تفضيل هذه الطريقة أن تكرار التسبيح والتحميد والتكبير على القلب مرة بعد مرة أبلغ من سرد كل جملة على حدة، أبلغ في سرد كل جملة على حدة. تكرارها على القلب سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر تتكرر أولى من سردها جملة واحدة. هذا وجه أيضا أشار إليه بعض أهل العلم. وجه ثالث أن هذه الطريقة فيها زيادة الواو، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فيها زيادة الواو، وفي هذه الزيادة حرف له فضله في ذكر المرء لربه سبحانه وتعالى. الطريقة الثانية، أن يأتي بالتسبيحات أولا 33، ثم التحميدات 33، ثم التكبيرات 33. ومما قيل في تفضيل ذلك أن إفراد كل ذكر على حدة يحتاج إلى تحريك الأصبع بعد الذكر بدلا 33 مرة 99 مرة، وهذه الحركة حركة الأصبع لها أجرها عند الله، لأنها حركة في طاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا حركها 33، إذا حركها 99 مرة أفضل من تحريكها 33 مرة. وعلى كل، كلا الأمرين حسن، كلاهما سائغ، وإن جاء بهذا أو جاء بهذا الأمر في ذلك واسع، وإنما البحث في ذلك في ما الأفضل. قول النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الفقراء، أو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الفقراء إلى هذا الذكر، وأنهم يسبقون به من تسبقون تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، إرشادهم إلى ذلك في دلالة كما ذكر أهل العلم على أن هذه الأذكار تقوم في حق هؤلاء مقام الصدقة والعتق، تقوم في حق هؤلاء مقام الصدقة والعتق، فهي باب من أبواب الصدقة، كما أيضا يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة. فيتقوم مقام الصدقة والعتق لمن عجز عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى شيء يقوم مقام هذا الذي عجزوا عنه، فيسبقون به من سواهم إلا من فعل مثل فعلهم، إلا من فعل مثل فعلهم وصنع مثل صنيعهم. قال أبو صالح أي السمان: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فهذا الباب الذي ذكرته لنا نسبق به ويكون لنا السبق، شاركنا فيه أهل الأموال فصاروا مساوين لنا في هذا العمل، وبقي فضل المال الذي عندهم فسبقونا بذلك. قالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله لنا ولكم من واسع فضله سبحانه وتعالى. أنبه هنا، وقد نبه إليه بعض الشراح، إلى الحديث العظيم في سنن الترمذي، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربع، وذكر من أربع رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ويؤدي حق الله في المال ويصل به الرحم ويؤدي حق الله في ماله، فهو بأعلى المنازل. وهنا قال فازوا بالدرجات العلى، قال فهو بأعلى المنازل. قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، آتاه الله علما ولم يؤتي مالا، فقال لو كان لي من المال مثل فلان لفعلت مثله، وهو صادق في نيته. قال عليه الصلاة والسلام هما في الأجر سواء، قال هما في الأجر سواء. فالنية الصادقة إذا وجدت في الشخص الفقير الذي لا مال له، إذا رأى الأفاضل الأخيار ممن آتاهم الله المال ويبذلون وينفقون ويتصدقون، وسلم من أمراض القلوب من حسد أو نحو ذلك، وقال في نفسه عازما صادقا مع ربه تبارك وتعالى أن لو كان له من المال مثل فلان لأنفق مثله ولبذل مثله، وصادق مع ربه، قال هما في الأجر سواء. وهذا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذاك فضله بمال أنفقه، وهذا فضله بنية صادقة بينه وبين ربه أن لو كان عنده من المال مثل فلان لبذل مثل ما بذل. قال عليه الصلاة والسلام هما في الأجر سواء. قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت، حدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال لك تسبح 33 وتسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. والجملة الأولى تدل على هذا المعنى، لأن قوله فيما تقدم ولفظ الحديث تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، هذه الجملة تدل على هذا المعنى، أن يسبح 33 تسبيحة ويحمد 33 تحميدة ويكبر 33 تكبيرا، لأن المراد مجموع هذه الثلاث التسبيح والتحميد والتكبير. قال السمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح أي السمان فقلت له ذلك، فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. وعلى هذا الفهم فهم أبي صالح يكون ماذا؟ تكون التسبيحات كم؟ 11 تسبيحة، والتحميدات 11 تحميدة، والتكبيرات 11 تحميدة، فيكون من مجموع ذلك 33. لكن هذا فهم لأبي صالح، ليس هذا نص الحديث، وإنما هذا فهم فهمه من الحديث. قال الحافظ بن حجر في كتاب فتح الباري وهذا الذي فهم سهيل بن أبي صالح كما رواه مسلم من طريق روح بن القاسم لم يتابع على ذلك، بل لم أرى في طريق الحديث أو طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة، والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد، الأظهر أن المراد لكل أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد، يعني المجموع للتسبيحات 33 والتحميدات 33 والتكبيرات 33، فللمجموع لكل فرد فرد، أي أن قول 33 لكل فرد فرد من هذه الأذكار، هذا هو المراد. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر هذه التسبيحات الثلاث، ذكر هذه الأذكار الثلاث دبر الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وقال وتقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فإذا أخذ المرء بهذا الحديث، حديث أبي هريرة، يكون قد جاء بما دل عليه هذا الحديث الذي عندنا في هذا الباب، وزيادة التهليل أخذا من حديث آخر قال فيه غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، وغفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فالحاصل أنه يؤتى بهذه التسبيحات، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ويضاف إليها ما دل عليه حديث أبي هريرة الآخر في صحيح مسلم بأن يقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. قال المصنف رحمه الله: الخميصة كساء مربع له أعلام، له أعلام يعني فيه خطوط، فيه خطوط، فيه زينة، تجميل له بخطوط. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. هذه الخميصة التي لها أعلام كانت هدية أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم أبو جهم، أداها للنبي صلى الله عليه وسلم أبو جهم، فنظر إلى أعلامها نظرة بعد أن انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته، نظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. قال الشارح: والأنبجانية كساء غليظ، كساء غليظ وليس فيه مثل هذه الخطوط والأعلام. قال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ألهتني أي شغلتني. والحديث له تعلق بأمر الخشوع في الصلاة وأهمية الخشوع في الصلاة، وأن العبد يحرص على جمعية قلبه في صلاته لئلا يذهب. ومن الأمور التي تذهب القلب عن الخشوع البصر، فإذا كان هناك زخارف وزينة وألوان ونحو ذلك قد يذهب البصر مع هذه الزخارف فينشغل القلب ويذهب عنه خشوعه في الصلاة، يلهو عن الخشوع في الصلاة، يعني تلك المناظر تلهي عن الخشوع في الصلاة. فمطلوب من المسلم أن يحرص على البعد عن كل ما يلهيه من زخارف وألوان. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث عدم جواز زخرفة المساجد وتزيينها، لا في السجاد ولا في الجدران، لأن الزخرفة والزينة والألوان وهذه تشغل الإنسان وتلهيه، تشغل الإنسان وتلهيه. ولهذا الصلاة على السجادة التي ليس فيها زخارف أفضل وأسلم لقلب المرء، وإذا صلى على سجادة فيها زخارف لا حرج، الصلاة صحيحة، لكن يخشى عليه أن تشغله وأن تلهيه. وأيضا يستفاد من ذلك عدم مشروعية إغماض البصر في الصلاة طلبا للخشوع، طلبا للخشوع، لأن لو كان هذا مشروعا لكان المصير إليه حتى لا تلهي مثل هذه الثياب أو الألوان أو الزخارف أو نحو ذلك، حتى تلهي، حتى لا تلهي المرء عن صلاته. ولم يأتي ما يدل على إغماض البصر في الصلاة طلبا للخشوع فيها. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للخميصة إلى أبي جهم وطلب الأنبيجانية التي عنده، هذا من تطيب الخاطر له، لأنه ما أراد أن يرد هديته وإنما استبدلها، وإنما استبدلها. وفرق بين أن ترد الهدية وتعيدها وتطلب شيئا آخر بدلها، هذا أهون من مجرد الرد هكذا. فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب تطيب الخاطر لأبي جهم، ما قال ردها عليه، فرد الهدية فيها كسر للقلب، لكن ردها لأخذ بديل عنها أهون وألطف وأرفق. فقال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبيجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. يستفاد من قول ألهتني آنفا عن صلاتي أن المسلم مطلوب منه أن يبعد عن نفسه ما يلهيه عن صلاته، أي كان الشيء الذي يلهيه عن صلاته ويشغل عن صلاته يبتعد عنه. ومن الأمور المتأكدة والمتعينة في زماننا هذا ما يتعلق بالجوالات. الجوالات يا أخوان الآن ألهت كثير من الناس عن صلواتهم وأشغلتهم. ولهذا تحقيقا لهذا المطلب في هذا الحديث، إما أن لا يدخل جواله معه في المسجد أصلا، أو إذا أدخله يجعله على وضع الصامت أو الإغلاق، إما أن يجعل على وضع الصامت أو وضع المغلق، لكن لا يجعله في وضع الرنين أو الاشتغال المنبه، لأن هذا يلهيه عن صلاته ويلهي من حوله عن صلاته. وكم شغلت الناس الآن عن صلواتهم بهذه الجوالات. والمصيبة العظمى والبلية الكبرى أن مساجد المسلمين في هذا الزمان لا يكاد يخلو وقت من أوقات الصلوات الخمس إلا وتضرب فيه الموسيقى داخل المساجد، وهذا أمر ما كان يقع ولا يخطر بالبال أنه يقع في زمان سابق. من كان يتصور أو يتخيل لو قيل له سيأتي على الناس زمان لا تمر عليهم صلاة إلا يسمعون موسيقى داخل المسجد؟ يقول لك والله ما أصدق، ولا يمكن هذا، ما يمكن. لكن هذا الآن أمر واقع، ما تكاد تخلو صلاة إلا وتسمع الموسيقى، مش مجرد منبهات، منبهات موجودة، لكن بعض الناس يجعل منبه جواله موسيقى وتضرب داخل المسجد. وربما بعضهم يريد أن يتورع عن الحركة في الصلاة فيترك هذا الرنين يستمر حتى ينطفي من نفسه. فهذا من أعظم الأمور الملهية والمشغلة للناس في هذا الزمان. وانظر نوع الإلهاء، عندما يرن جوال الشخص في جيبه ثم يدخل يده ويغلق الجوال، ثم يبدأ القلب يتساءل من المتصل الآن وماذا يريد، ويأتي الشيطان ويشغله من هذا الباب عن صلاته. فالحاصل أن أمر جمع القلب في الصلاة والخشوع فيها والبعد عما يلهي أمر مطلوب من العبد حتى تكمل له صلاته وتتم بإذن الله سبحانه وتعالى. ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ الباب تعلقه بالأذكار التي تقال عقيب الصلاة، وهذا يتعلق بفعل في الصلاة نفسها حتى لا يلهو قلب المرء في صلاته. فما علاقة هذا الحديث بهذا الباب؟ بعض الشراح أشار إلى أن الأولى أن يجعل هذا الحديث في الجامع، باب مر معنا قريبا بعنوان الجامع، جمع فيه أحاديث متنوعة تتعلق بالصلاة. فبعض الشراح أشار إلى أن الأولى جعل هذا الحديث في باب الجامع الذي مر معنا سابقا، وبعض أهل العلم أشار حقيقة إلى لطيفة جميلة جدا في وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب، بأن لعل المناسبة من ذكره في باب الذكر عقيب الصلاة أنه لا بأس بالكلام الذي نحو هذا حين الفراغ من الصلاة قبل الذكر. المطلوب عقيب الصلاة أن تشرع في الذكر مباشرة، لكن لا بأس بالكلام اليسير نحو هذا الكلام عقيب الصلاة قبل أن تبدأ بالذكر، لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد أن فرغ من صلاته قال، فلما انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذا إلى أبي جهم وأتوني بأن بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فقالوا يستفاد من أنه لا بأس في مثل هذا الكلام، ولا سيما الذي يتعلق بمصلحة الصلاة. مثلا لو أن شخصا إلى جنبك حصل منه ما أشرنا إليه قبل قليل أن جواله في هذا الإزعاج والإيذاء، وقبل أن تبدأ بالأذكار التفت إليه ونبهته تنبيها لطيفا ونصحته نصحا رفيقا قبل أن تبدأ بالذكر، لا حرج. فيستفاد من ذلك أن نحو هذا الكلام اليسير قبل أن تشرع في الذكر لا حرج في ذلك. فهذا وجه أشار إليه بعض أهل العلم في إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في خاتمة هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. نعم، لعلنا نؤجل هذا الباب إلى اللقاء القادم، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واصلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.